الله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا إن شاء الله الدرس الرابع في شرح كتاب القواعد المثلى لشيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغفر له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، واجعل مثوانا ومثواه الفردوس الأعلى أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: وكيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. الآن الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم على قواعد الأسماء وقواعد في الصفات وبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الآن الجواب عن شبهات المخالفين. ما من صاحب بدعة إلا وعنده شبهة يتعلق بها، ولذلك سمى السلف أهل البدع سموهم بأهل الشبهات، لأن عندهم شبهة يتعلقون بها. لازم عنده نوع حق، كما يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكاد يوجد باطل محض. كون توجد طائفة على باطل محض هذا لا يكاد يوجد، وإلا ما وجه تلبيس إبليس على الناس فيها. لابد عندهم نوع حق، لابد عندهم نوع حق، وذاك العبرة ليس بهذا النوع الحق، إنما العبرة بالحق الموجود عمومه. أما أهل الباطل فما من باطل إلا وعندنا حق. أهل الباطل عندهم شبهات وعندهم تلبيسات، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الآيات المشتبهات أو المتشابهات على بعض الناس الواجب على الناس أن يردوها إلى الآيات المحكمات، وقد يتعلق بها بعض أهل الباطل فيشغبون على أهل الحق في هذه الآيات أو الأحاديث أو يستدلون ببعض كلام أهل اللغة. فما الجواب عنها؟ هذا الجواب عنها جواب مجمل، إذا تذكرون في كتاب التوحيد كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال أنه الجواب عنه من وجهين: الوجه الأول جواب مجمل، والثاني جواب مفصل. أما الجواب المجمل فإننا نعتقد أن كتاب الله عز وجل لا يتناقض ولا يضطرب وليس فيه شيء من التناقض أبدا، وأن نصوص الصفات ظاهرة بينة واضحة لا جدال معها، وأن هذه النصوص التي يعارضون بها الصفات فيها نوع إشكال. فماذا نصنع؟ نقول أن كتاب الله لا يتناقض. أنا لا أعرف الجواب، لكني موقن أن آية الصفات واضحة بينة لا جدال معها، وما استدللت به أنت أيها المخالف فيحتاج إلى بيان أنا لا أعرفه. هذا إذا كان الطالب أو العامي لا يعرف يرد عليه فيقول أنا لا أعرفه، لكن هذا جوابي العام. أما الجواب المفصل فكل آية أو كل حديث يستدل به نجيب عنه بعينه، فنقول هذا يدل على كذا أو هذا يدل على كذا. وسيأتي ذكر الشيخ رحمه الله بعض أعظم أدلة هؤلاء التي يستدلون بها على نفي الصفات أو على التأويل. لماذا؟ يقول أنهم يريدونها هذه، يقول أنكم أنتم تتأولون، فما حكم تأويلكم وما حكم تأويلنا؟ إما يجب أن توافقهم تقول نعم نحن وإياكم نتأول، وإما أن تداهنهم فتقول اسكتوا عنا ونسكت عنكم، لأن أنتم عندكم تأويل نحن عندنا تأويل. والصواب أنه لا هذا ولا هذا، وأنه لا يوجد عندنا تأويل باطل، لا يوجد عندنا تأويل باطل، وإنما التأويل المذموم الذي ذمه السلف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح. أما إذا كان هناك احتمال راجح ظاهر ودليل بين فهنا يصار إلى التأويل. ما المانع؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا أهل العلم يتأولون هذه الآيات وبينون وجه الصواب فيها. يقول ونحن نجيب عن هذا بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل، قال رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا جواب مجمل. نقول أن السلف رحمه الله لا يتأولون، وأنهم لا يصرفون اللفظ عن ظاهره أبدا، وإنما يجرون اللفظ عن ظاهره، وإنما الذي قد يقع أن هذه الكلمة في سياقها تدل على هذا المعنى، وأن هذه الكلمة في سياقها تدل على معنى آخر. فمثلا عندنا كلمة العين، عندنا تطلق العين على العين المبصرة وعلى العين الماء وعلى عين الجاسوس، فما يصلح أني أقول لك والله مثلا رأيتك البارحة بعيني، أنك تفهم منها أنها عين الماء، ولا يمكن لأعاقل أن يقول هذا الكلام. في المقابل أقول شربت البارحة من عينكم، لا يفهم عاقل أن عينه هي المبصرة، ولا يقول عاقل أنه والله شف الآن جعلتها عين الماء أنت صرفت اللفظ، هو هذا اللفظ يدل على هذا. فهذه الكلمة تدل على هذا المعنى وهذا المعنى، قبضنا البارحة على عين للعدو، ماذا يفهم منها العاقل اللي يعرف لغة العرب؟ الجاسوس، ما يفهم منها لا العين المبصرة ولا يفهم منها عين الماء. إذن الكلمة ما يصرفونها عن ظاهرها، وإنما يفسرونها على وفق السياق، على وفق السياق الذي جاءت به. هذا جواب مجمل، أن نعتقد أن السلف لا يؤولون نصوص الصفات أبدا، وإنما يجرون على ظاهرها، وإن فسروا كلمة فإنما فسروها على السياق الذي وردت فيه كما سيأتي بيانه. هذا الجواب المجمل. وأما المفصل قال رحمه الله، عفوا، هذا الوجه الأول، الوجه الأول من الجواب المجمل. الثاني قال رحمه الله ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهيم وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو سلمنا أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره فإنما فعلوا ذلك لدليل قائم من الشرع، يكون دليل قائم من الكتاب أو من السنة يدل على صرف هذا اللفظ، وقلنا أنهم ما ذموا صرف اللفظ عن ظاهره مطلقا، وإنما ذموا إذا كان لقرينة مرجوحة، أما إذا قرينة راجعة أو دليل راجح فهذا يصرفونه عن ظاهره لكن بدليل. والذي حملهم على صرفه عن ظاهره ما هو؟ دليل من الكتاب والسنة، بخلاف هذا المتأول الذي يجعل صرف النصوص عن ظاهرها سببه ما هو؟ عقليات، عقليات عنده، فيقول هذه العقل دل على كذا وكذا وكذا، أو شبهات في رأسه ما صرفها لدليل موجود، وإنما صرفها إما لبراهين يسميها براهين اللي هي عقلياته أو رأيه يسميها براهين وهي ليست براهين، البراهين في نصوص الكتاب والسنة، أو لهوى أو لغير ذلك، أو شكوك في ذهنه ظن أن إجراء هذا النص يدل على التشبيه. نعم. قال رحمه الله: وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. نقله عنه: وإني أجد نفس الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين، اليمن من قبل اليمن. أحسن الله. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله. نعم، هنا زيادة نقله عنه الشيخ الإسلام تيمية في الجزء الخامس صفحة 398 من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. ما هي موجودة عندكم؟ لا موجودة الشيخ. موجودة؟ طيب، هذا مثال سيجيب عنه الشيخ رحمه الله في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الغزالي. وتعرفون أن الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين ينقل الموضوعات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ظنك الموضوعات على العلماء؟ وذاك أحصي عليه عشرات الأحاديث الموضوعة المكذوبة، وهو ليس له خبرة لا في الحديث ولا معرفة به، وكان يقول أصلا يعترف على نفسه فيقول: أنا بضاعتي ومزجاتي في علم الحديث. والحافظ العراقي تعقبه في هذا وبين أحاديث موضوعة كثيرة جدا أوردها في كتاب الإحياء. فمن الطبيعي أن يورد عن أحمد أقوال مكذوبة. الإمام أحمد ما تأول شيء ولا قال بهذا القول ولا أورده طلابه، وإنما هذا مكذوب على أحمد رحمه الله، كما قال الشيخ الإسلام: هذه الحكاية كذب على أحمد. نعم. والشيخ رحمه الله سيذكر أمثلة على ذلك والجواب. هذا الجواب المفصل. ما هو الجواب المفصل؟ أن سيذكر كل دليل أو كل شبهة أوردوها ويجيب عنها. الجواب عن هذا الذي أورده ما هو؟ الجواب بأحد أمرين: إما في الكلام على صحته، وإما الكلام على صحة معناه. يكون إذا كان صحيح ننظر هل هو صحيح، إذا نص في القرآن هذا لا جدال معه، إذا نص وارد في السنة ننظر من الذي رواه من العلماء، لأن عامة ما يستدلون به ضعافا أو موضوعات. فإن صح ننتقل إلى الأمر الثاني، هو بيان معناه. ما هو معناه؟ وهذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله في هذه الأمثلة. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: مثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه إنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: في العلل متناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. نعم، هذا الحديث يمين الحجر الأسود يمين الله في الأرض نص العلماء على ضعفه وأنه لا يصح وليس له إسناد مستقيم. يقول ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية، العلل المتناهية لابن الجوزي كتاب مطبوع في مجلدين، تكلم فيه على الأحاديث الضعاف والموضوعة المشتهرة عند الناس أو مشتهرة عند بعض الفقهاء، ذكر فيه هذا الكلام، لأن ابن الجوزي له العلل المتناهية وله كتاب اسمه الموضوعات. الموضوعات طبع في 4 مجلدات رسالة علمية، وكان طبع قديما في مجلد ضخم. الثاني قال ابن العربي، ابن العربي المراد هنا من هو الفقيه المالكي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن وغيره، ليس المراد الصوفي ابن عربي، لأن كلاهما يعرف وينكر، لكن اشتهر عند المشارقة في العصور المتأخرة أن ابن عربي الصوفي ينكر يقال ابن عربي النكرة، وابن عربي المالكي يعرف فيقال ابن العربي، وإلا كلاهما ابن العربي وكلاهما من بلدة واحدة، وكلاهما يقال ابن عربي تنكيرا وتعريفا. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي بإسناد لا يثبت. وهذا الحديث ضعفه ابن عدي، رواه في الكامل وضعفه ابن عدي، وابن عدي حافظ من الحفاظ، وضعفه كذلك الدارقطني رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله أورد في الحديث سلسلة الحديث الضعيفة وتكلم عليه ببيان ضعف هذا الحديث. قال: على هذا فلا حاجة الخوض في معناه. إذن أولا لم يثبت إسناده فهو حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به. نعم. قال رحمه الله: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا أيضا الأثر ضعيف لا يصح، ولا يصح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، وذاك تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيف وبين أنه لا يصح كذلك، وضعف جمع من العلماء. نعم، وفي إسناده متروك فلا يصح، لكن لو صح جدلا الجواب عنه. قال رحمه الله: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. يعني يقول من يعني صافحه كأنما صافح الله عز وجل، وهذا التشبيه لا يلزم منه التشبيه من كل وجه أو أنه حقيقة، إنما تقريب، ولا يصح هذا الأثر، فلا يعني ينشغل الإنسان بدفعه. لكن لو صح جدلا كما جاب هنا الشيخ الإسلام تيمي أن هذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله عز وجل، لم يصافحه، فدل على أنه ليس يمين الله حقيقة. نعم، يعني الأثر نفسه يبين أن ليس المراد يمين الله ويده أنها هي الحجر الأسود ذاتها، الأثر نفسه دل على هذا. نعم. قال رحمه الله: المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في باب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث ثابت صحيح، أصبع وإصبع وأصبع، يعني يجوز الفتح فيه والضم والكسر، كلها في اللغة صحيحة في الأصبع، يعني أي قراءة تقرأها إن شاء الله تطلع معك صح، ما يضرك بإذن الله. أجاب السلف رحمه الله إنما قال الشيخ أن السلف أخذوا بظاهره وجه التشبيه عندهم قالوا أن هذا يدل على أن القلوب تلامس أصبع الله عز وجل وهذا فيه تشبيه. فأجاب السلف رحمه الله فقال الشيخ نعم. قال رحمه الله: قد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ثابت في الصحيحين إن الله يضع السماوات على أصبع الأراضين على أصبع الشمس والقمر على أصبع، فهذا ثابت إثبات الأصابع في صفة اليد لله عز وجل وهي صفة ذاتية، وكما أن ذاتها لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. نعم. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. قالوا أن هذا الحديث يدل على الحلول والمماسة، أن أصابع الرحمن جل وعلا تمس القلوب أو أن القلوب هذه تحل في هذه الأصابع، وطبعا هذا من الباطل، أو أن هذه الأصابع تكون في الأرض لأنها تمس قلوب العباد في العباد، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ رحمه الله أن هذا لا يدل على هذا أبدا، والدليل على ذلك أن السحاب مسخر بين السماء والأرض. السحاب الذي نراه أين هو؟ بين السماء والأرض. هل يمس الأرض؟ لا. هل يمس السماء؟ لا، وهو بينهما وهو مخلوق، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ صفاته لا تشبه بصفات المخلوقين. ويقال بدر، بدر اللي هو عين بدر اللي حصلت فيه المعركة مشهورة، بدر هذا موضع بين مكة والمدينة، هل يمس مكة؟ هل يمس المدينة؟ لا. أقول فلان جلس بيني وبين فلان، هل يلزم من ذلك أن يكون مماس لنا؟ لا، قد يكون بيني وبينه مسافة 10 أمتار، لكنه في الحقيقة بيني وبين فلان، واضح؟ فلا يلزم من هذا في مخلوق ضعيف، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ فلا يلزم من كونه بين أصبعين من أصابع الرحمن المماسة أو أنها حلت بها أو غير ذلك من المعاني الباطلة التي يفهمونها. نعم. قال رحمه الله: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري ونحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره. نعم، هنا الشيخ بيّن أن هذا حديث صحيح وأن إسناده صحيح وأن هذا الراوي اللي هو شبيب هذا ثقة. ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي مطبوع طبعة قديم وطبع طبعة حديث الآن فوق 25 مجلد، هو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم في تخريج الحديث، لأنه يأتي بالزوائد على الكتب الستة كالمعاجم الثلاثة ومسند الإمام أحمد وغيرها، ويذكر الكلام على هذه الأحاديث من جهة الإسناد في تصحيحها أو تضعيفها أو غير ذلك، ويجمع الكلام على رجال هذه الكتب، فهو كتاب نافع. ومؤلفه الهيثمي وهو حافظ بن الحفاظ من عيان القرن التاسع هجري، ولا يستغني عن كتابه طالب علم، فالحديث صحيح. وكان هذا الكتاب يعني لا يستغني عنه العلماء لأنه كان يحفظ معاجم الطبراني فيه، معاجم الطبراني في وقت من الأوقات ما كانت مطبوعة، مسند الإمام أحمد مطبوع كثير منه لكن في حديث غير مطبوعة، الكلام هذا قبل 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، فكانوا يستفيدون في الرجوع إليه إلى معرفة الحديث التي ليست في معجم الطبراني. معجم الطبراني مؤلف على مسانيد الصحابة وفي مسانيد ساقطة غير موجودة طبعت بعد ذلك بعضها، وبعضها إلى الآن لم يطبع، فاستفادوا في معرفة هذا الكتاب أنه يذكر أحيانا إسناد الطبراني أحيانا لا يذكره غالب، ويستفيدوا من معرفة أن هذا الحديث رواه الطبراني وإن لم يقفوا عليه. فمثل هذه الكتب انتفعوا بها يعني انتفاعا عظيما، مثل تحفة الأشراف للمزي انتفع به العلماء، لكن الآن قل الانتفاع به. لماذا؟ لأن الكتب الستة طبعت على أتقن النسخ وأصبحت مشهورة ومعروفة، بخلاف قبل 30 سنة 40 سنة بعض الكتب يعني طبعت طبعات سيئة وما حفظت أسانيدها، فيها أسانيدها غلط وفي رجالهم غلط بخلاف كتاب المزي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه. طبعا احنا موضوعنا عقيدة مو موضوع الحديث، لكن أذكر هذا من باب الفائدة، لأن معرفة الكتب نصف العلم. إذا ما عرفت الكتب ما عرفت العلم. الآن طالب العلم اللي تشوفه يتخبط، لا يعرف تحقيق المسائل ولا معرفة وجه الصواب فيها، ويتلقى الكلام من الشيخ وانتهى الأمر، لا يرجع لكتاب، هذا تجده يضطرب. أي شيخ يجيه يلقي عليه شبهة يضطرب، أي شيخ يأتيه بمعلومة خطأ ما ينتبه. الآن الكتب موجودة، حتى لو عزى الشيخ كتاب موضوع أو مسألة أو حديث أو أثر إلى كتاب، الكتب موجودة تستطيع أن ترجع لها وتنظر فيها. لا بد تعرف هذه الكتب على ماذا تحتوي وطريقة مؤلفها وفائدتها العلمية بالنسبة لك. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر النفس. والنفس أحسن الله. والنفس النفس فيه تطلق على الذات، والنفس صفة، النفس ذات الرب جل وعلا اللي هي ذات الرب سبحانه وتعالى. أما النفس هنا فيها صفة، صفة فعلية اللي هي عبارة عن تنفيس الله عز وجل لعباده، كما سيذكر معنى النفس في اللغة. فقال الشيخ رحمه الله: قال رحمه الله: والنفس فيه اسم مصدر النفس، ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرج. وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. يعني هنا إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، المعنى معناه تنفيس الله عز وجل، وهذا دلت عليه لغة العرب، وذكر هذا في النهاية. النهاية يقصد فيها أي كتاب؟ ابن أثير. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله، والقاموس قاموس المحيط للفيروز أبادي، ومقاييس اللغة أزهري. ها؟ لا، الأزهري له كتاب تهذيب اللغة، ابن فارس له مقاييس اللغة مطبوع في 6 مجلدات، وهو من أقدم الكتب اللغة، من أقدمها، هو قبل الأزهري، والأزهري كتاب تهذيب اللغة مطبوع في 16 مجلد، هو من أنفس كتب اللغة وصاحبه على السنة، بخلاف الكتب المتأخرة التي جاءت في اللغة ليحصل فيها تأويل وغلط. أما ابن فارس فجيد، والأزهري أيضا أجود، وكتابه أيضا أوسع وأنفع من كتاب ابن فارس. نعم. فهنا المراد ما هو؟ تنفيس الله للمؤمنين والمسلمين يكون من جهة اليمن، إما في حوادث الردة في نصرة أهل اليمن للإسلام، أو في حوادث بعد ذلك يكتب الله النصر من جهة أهل اليمن. وجاءت الأحاديث الكثيرة في مدح أهل اليمن والثناء عليهم، ومن ذلك هذا الحديث كونه يأتي التنفيس منهم ونصرة المسلمين من اليمن. نعم. قال رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وإذ رجحه ابن جرير في قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني يقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا ارتفاع الله عز وجل. هذا معروف أن الاستواء يفسر بمعنى الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو، وهذا مشهور عن السلف رحمه الله. هذا الجواب الأول عن الآية، لأن حصل فيها أن بعض العلماء فسرها بتفسير آخر، واستوى تأتي بأكثر من معنى بحسب الحرف الذي يعد بها، فاستوى إلى السماء، استوى إلى، واستوى على بمعنى واحد اللي هو ارتفع، واضح. استوى الماء والخشبة يعني تساويا، حرف العطف هنا يدل على معنى أن استوى هنا تساويا. نعم. قال رحمه الله: القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى، طبعا استوى المعنى الثالث اللي هو كمل، فلما بلغ شده واستوى يعني كمل، هنا بمعنى كمل. أما هنا إذا عديت بعلاء الرحمن وعلى عرش استوى فلا جدال بين السلف في أنها العلو، لكن هنا حرف إلى يدل على ماذا؟ جماهير السلف على أنها أيضا الارتفاع والعلو. لكن ثمة قول آخر قال الشيخ: قال رحمه الله: القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى قصد التام، وإلى هذا ذهب القول وإلى هذا القول ذهب ابن كثير. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى قصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قول الله كما قلنا إذا اقترن بحرف تغير المعنى، وهذا معروف في لغة العرب لا جدال معه. مثل النظر، انظر إلى ثمره غير انظرونا، يختلف باختلاف الحرف الذي يكون معه. نعم. قال الشيخ: ألا ترى؟ قال رحمه الله: ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتائم الكلام. نعم، هذا كما قلنا لكم سواء في الاستواء أو في غيره، هذا لا جدال معه في أن هنا المعنى قد يفسر بعض السلف بهذا التفسير باعتبار الحرف. فإن قيل لك أن ابن كثير رحمه الله هنا تأول فجاء قال قصد إلى السماء، والاستواء هنا ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال، يعني تأول الاستواء فيقول أن القصد ليس معناها ارتفاع؟ كيف شيء؟ لو قال لك أحد هذا ابن كثير تأول الآن الاستواء بقصد معناته أنه تأول الرحمن على العرش استوى، تقول له لا مو صحيح، هذه الآية للحرف الذي دخل عليها، أما الرحمن العرش استوى فلا يجادل معه ابن كثير. واضح؟ لا يجادل معه ابن كثير، وكذلك البغوي رحمه الله. يعني بعض الناس قد يشوش عليك فيأتي لك بكلمة لعالم لا يفسر بها، لا يعني تأول بها الصفة ويعطلها، وإنما مراده إما بيان ثمرة هذه الصفة أو الكلام على أن هذا الموضع ليس من موضع الصفات، هو يثبت هذه الصفة في موضع آخر لكن هذا الموضع ليس موضع الصفات، مثل قول عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فتجد بعض السلف يقول رحمته هنا المطر، فيقول لك شف هذا تأول صفة الرحمة، تقول لا ما تأولها إنما فسرها بأثرها، من آثار رحمة الله ها المطر، انظر إلى آثار رحمة ربك، هذا من آثار رحمة الله عز وجل، المطر والغيث والرحمة. فلا يأخذك بكلمة يجدها، تجد كلام آخر يثبت في هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن هنا يأتي لك المثال الخامس والسادس أن السلف قالوا وهو معكم أينما كنتم تأولوها بأنه معنا بسمعه وبصره وقوته جل وعلا وغير ذلك من المعاني، فقال هؤلاء تأولوها، ما جوابكم؟ فقال الشيخ رحمه الله هذا الكلام: هل يقال؟ قال رحمه الله: هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله إن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع يعني خلقه؟ هذا المعنى مشتمل على أحد أمرين: إما أن يكون أنه مختلط بهم وهو معكم أينما كنتم، أن الرب مختلط في عباده، وإما أن يكون معنا وهو معكم أينما كنتم، معناه معنا جل وعلا بقدرته وعلمه وسلطانه وغير ذلك من المعاني. هل هناك معنى ثالث؟ لا يوجد معنى ثالث. قال الشيخ رحمه الله: قال رحمه الله: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. أبدا، لا يفهم إنسان عاقل أنه هو معكم أينما كنتم أنه معنا بذاته وأنه مختلط بعباده ونحو هذه المعاني الباطلة الكفرية، أبدا لا يقول عاقل بهذا، وهذا لا تعرفه لا أدلة الشرع ولا لغة العرب، لأننا نعرف أن الرب جل وعلا فوق السماوات العلى، فكيف يقال أنه معنا بذاته جل مختلط بنا؟ إذن هو في كل مكان على هذا القول الباطل، وهذا ما ينزه عنه الرب جل وعلا. وأما اللغة سيذكر الشيخ أدلة اللغة أنها لا تدل اللغة على هذا المعنى أبدا. قال الشيخ: قال رحمه الله: ذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. المعية في لغة العرب التي نزل بها القرآن لا تستلزم المخالطة أو المصاحبة، إنما تدل على إيش؟ على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. الآن أقول لك مثلا: اذهب وأنا معك، هل تفهم أني سأختلط بك ويصبح لحمي مع لحمك ودمي مع دمك؟ لا يفهم هذا. أقول: والله هذا الكأس به مثلا شاي وسكر، تفهمون أن السكر اختلط بالشاي، لأن هذا مفهوم يعرف أي إنسان. لما أقول لك: والله أنا معكم في هذا الأمر، أو اذهب وأنا معكم في كل ما تقولون، تفهم منه المصاحبة بالقول، حتى ما هي مصاحبة بالجسد، كما تقول العرب: سرنا والقمر معنا، وكل عاقل يفهم أن القمر فوق وليس معنا بذاته مختلط بنا، وإنما نسير ونحن نراه. هذا معروف في لغة العرب. فهنا المعية تطلق على مطلق المصاحبة، لكن على حسب ما يقتضيه السياق. السياق لا يقتضي بوجه من الوجوه أن الله معنا مختلط بنا. لماذا؟ لأن الله فوق السماوات العلى، ولأن هذا ينزه الرب عنه، ولأن هذا كفر بإجماع الأئمة، لأن الله عز وجل منزه عن يخالط خلقه وأن يكون متحدا بهم. فقال رحمه الله في تفسير المعية ما هي؟ قال رحمه الله: تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني نعم، وهذا كثير. لما تقرأ الآية: وهو معكم أينما كنتم، لما سئل سفيان الثوري والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من السلف قالوا: معنا بعلمه. اقرأ أول آية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فذكرها بالعلم وختمها بالعلم. إذن المراد هنا: ومعكم أينما كنتم، بعلمه جل وعلا. وهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وهذا مشهور عن السلف رحمهم الله. الثاني قال رحمه الله: الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. كما سيأتي الشيخ سيذكر أدلة الشرع والعقل والفطرة على علو الله على خلقه، وهذا الأمر الذي يقولونه ينافي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، ويستحيل أن يأتي آية تنافي آية أخرى. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. هذا لا جدال معه، تفسير المعية بالحلول باطل ومنكر ويخالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، بل هذا يبطل الدين كله، كل الدين يبطل إذا قيل بهذا القول الكفري، لأنه يصبح الرب هو العبد والعبد هو الرب صلى الله عليه وسلم، ويصبح ليس ثمة أمر ولا نهي ولا غير ذلك، ولا يوجد كفر ولا شرك ولا غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: الثالث وأنا مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. يعني القول بالمعية أن معنا بذاته حال بنا يستلزم لوازم باطلة كثيرة جدا. نعم. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع خلقه مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. طبعا هنا الشيخ رحمه الله من حسن الجواب أجاب عن قولهم، هو المعنى لا يخلو من معنيين، أما الاختلاط وأما أن يكون معناه السمع والبصر والعلم. أما القول الأول فباطل من وجوه ذكرها، الوجوه الثلاثة، وكلها وجوه ظاهرة جدا. إذن فيبقى المعنى الثاني، لا مناص لهم من هذا المعنى، وهو المعنى الصواب الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم. نعم.

بصير. يعني الآية أولها لا ينافي آخرها. لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه ومعناها معهم بذاته يكون فيه تنافي بين الآيتين، وإنما معناها أن الله مستوى على عرشه وهو معنا جل وعلا بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى ابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، كل ما ورد ذكر الشيخ الإسلام آيات العلو والله ثم ذكر آيات المعية وقال كل هذا كلام حق على حقيقته، ماذا نصنع به؟ قال إنه لا يحتاج إلى تحريف، ولكن ماذا نصنع؟ قال يصان عن الظنون الكاذبة، أن الإنسان يظن ظنون الكاذبة وسيئة في الله جل وعلا، وإنما الله فوق سمواته وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قال رحمه الله وقال في فتوى الحموية: المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلام عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأعلمنا تفسير المعية بظاهرها على حقيقة اللائقة بالله. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية وذكر حديث الأوعال الذي فيه ما بين السماء والتي تليها 500 عام إلى السماء السابعة ثم إلى بحر بين العرش والسماء ثم العرش ثم الله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني مع علوه جل وعلا سبحانه وتعالى فإنه يعلم ما الخلق عاملون، فهنا عرفنا أن معيته بعلمه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى يناقض ما ثبت عن علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه يعني التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك وفي فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه، يعني لا تناقض بين المعية وبين علو الله على خلقه، فالله عالي على خلقه وهو معهم سبحانه وتعالى يرى ما هم عاملون ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. نعم. وهذا ممكن عند البشر الآن، ممكن عند البشر، فكيف بالرب جل وعلا؟ يكون في أقصى الدنيا وهو معك يراك ويسمع كلامك، صح ولا لا؟ فما ظنك بالرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء جل وعلا؟ فلا تنافي بينهما. نعم. قال رحمه الله: ولهذا الوجه أشار شيخ الإسلام تيمية في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما، يعني جمع بين المعية وبين العلو. وكذلك قال ابن قيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في الصفحة 410 الطبعة الإمام في سياق كلامه على المثال 9 ما قيل إنه مجاز، قال: هذا الموصل اختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة طبع قرابة الثلث منه في 4 مجلدات، أتى الموصلي رحمه الله اختصر الصواعق عموما وقف على نسخة كاملة ثم اختصرها، فالمختصر الآن اللي هو أكثر من النصف غير موجود في الصواعق. فالمختصر حفظ الأصل، واضح؟ المختصر الآن حفظ لنا الأصل، وإن كان مختصرا لكن حفظ لنا أصلا كثيرا. في المختصر ابن القيم رحمه الله ذكر من الطواغيت طاغوت المجاز، طاغوت المجاز، ثم ذكر أمثلة يدعون فيها أنها مجاز. ومن الأمثلة هذا المثال التاسع، يقول المثال التاسع مما قيل فيه أنه مجاز، ما هو؟ أنه جل وعلا قالوا أنه مستوٍ على عرشه، هذا مجاز ليس حقيقة، فأجاب عنه، اليد مجاز وأجاب عنه، وهكذا. فهنا رحمه الله ابن الموصلي حفظ لنا هذا الكلام الكثير لابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم حتى لا يقال لماذا الشيخ ما رجع للصواعق، يقال أن الصواعق غير موجود هذا الكلام، الموجود في المختصر، وكذلك في نسخة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصر الصواعق الموصلة، فيه أشياء كثيرة ليست في الصواعق، ليست في الصواعق لأنه اختصرها، فاحتمال أنه أخذ من الأصل مثل ما أخذ الموصلي، لأنه ذهب إلى العراق الشيخ وجلس في البصرة، ففيها كان مكتبات كثيرة، ولعله أترف الكتاب بعد ذلك أو حرق كما تعرفون حال تلك البلاد، والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، ثم أخبر ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه، كما في حديث: لو عال الله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. يعني هذا مثل ما قلت لكم يوجد عند البشر، يعني قد الإنسان يكون فوق رأسك على البيت وهو معك يراك وانت قريب عنده هو فوقك، في مانع من هذا؟ ما في مانع عقلي يمنع هذا، لله مثل أعلى جل وعلا فوق سماواته ويعلم ما أنتم عليه. نعم، انتهى كلام ابن القيم. الآن الكلام على الوجه الثاني، نعم، في كون أن العلو لا ينافي المعية. قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أن أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق في حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه بابه أولى، وذلك أن حقيقة المعية لا تستلزم اجتماع في المكان كما تقدم بيانه. نعم. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى ابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلى المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت. نعم، كلمة مع هذه في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، قد يكون فيها مماسة وقد يكون من غير، لكن ليس المماسة واجبة في هذه الكلمة، يعني ما تقول والله مع لازم في لغة العرب أنها تماس، أبدا ما يدل هذا أبدا. والدليل القمر، أنه ما زلنا والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر ما في عاقل يقول أنه نزل في الأرض معهم اختلط بهم، وإنما هو في السماء، وهذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مجامعة، يعني اجتماعه لك بك، قل هذا متاعي، هذه أغراضي الآن جعلتها في جيبي، تفهم ماذا؟ أنها معي ملاصقة لي، كما أن سرنا والقمر معنا لا تفهم منها أنها ملاصقة أبدا. نعم. فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم. الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق. الوجه الثاني أثبت الشيخ أن هذا لا يمتنع في المخلوق، وجود المعية مع الانفصال التام وعلى البعد، لو فرض أن هذا لا يمكن في المخلوق، لو فرض جدلا، فما الجواب عنه؟ قال: قال رحمه الله: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع نفسه بينهما، إن الله تعالى يماثل شيء مخلوقاته كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، هذا لو فرض أنه لا يكون في المخلوق، فإن الخالق جل وعلا أخبر أنه فوق السماوات وأنه مع خلقه، إذن هذا واقع وهذا حق نأخذ به ولا نشبه الله بخلقه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون معية الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. يعني هنا الشيخ بيّن أن المعية عامة وخاصة، الله مع جميع عباده يراهم ويعلم مكانهم ويسمعهم جل وعلا، هذه المعية العامة. إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة اللي هي معية تقتضي النصر والتأييد، قوله لموسى وهارون وقوله لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يقول هذا القول من هم؟ قال رحمه الله: وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. نعم. القسم الثاني يقولون معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. مذهب الجهمية هؤلاء الحلولية أن الله عز وجل حال في خلقه وأنه ليس فوق سمواته، وهذا أنكره السلف وبيّنوا كفر هذه المقالة. وابن بطة رحمه الله وقبل الإمام أحمد كتاب الردع الزنادقة الجهمية رد عليهم في هذا الباب، وابن بطة بوب لهم باب في الإبانة في الردع الجهمية في كفر هذه المقالة، وأنه يقولون بالحلول الله في خلقه، وهذه المقالة الحلول تقتضي كفريات كثيرة، استطيع الواحد أن يراجعها في كتاب ابن عربي، فقد ذكرت في مقدمتها العقيدة في الحلول ووحدة الوجود، وذكرت اللوازم من هذه المقالة، ما هي لوازم كثيرة كفرية، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث يقولون أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش. فوق عرشه، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 29 بعد 200 جزء الثالث من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. القسم الثالث هذا مثل الثاني، لكن الثاني ينكر العلو، هذا يقر بالعلو ويقر بأن الله أيضا في الأرض، نسأل الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى خلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي اقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. يعني هم أحيانا يقول معهم بعلمه ما يذكر البقية، لأن هذا مقتضاها العلم والنصرة والتأييد والسمع والتدبير وغير ذلك من المعاني. نعم. قال رحمه الله: تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع، أما الكتاب فقد تنوع الدلالة. هذه مسألة علو الله من أظهر مسائل الاعتقاد وباب الصفات، مسألة علو الله عز وجل، ولذلك إذا أتاك المبتدع المعطل يناقشك في الاستواء وغير ذلك أو يناقشك بعض الصفات الذاتية أو الفعلية لا تناقشه، ناقشه مسألة العلو، إن أقر بها خصم فيما هو دونها، وإلا أنكرها ظهر لك كفر هذه المقالة، كما يقول الشافعي رحمه الله في القدرية: خاصمهم في العلم، إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. لماذا تشغل نفسك في شيء هو ينكر أعظم منه؟ إن أقر بعلم الله استطعت أن تخصم في بقية أركان القدر، وإن أنكر علم الله ما الفائدة أن تناقش في قضية هي تبع لعلم الله عز وجل؟ ولك دائما صاحب البدعة إذا أراد أن يناظرك في مسائل في الصفات أول شيء ناظره في العلو، لأن إذا أنكر العلو تستطيع أن تظهر عليه بالأدلة الظاهرة، فإنها من أظهر المسائل إن لم تكن أظهر المسائل. وذلك كما يقول بعض الشافعية فيما حكى شيخ الإسلام تيمية بن القيم، قال: أدلة علو الله 1000 دليل، 1000 دليل على علو الله عز وجل، فمن ينكر ألف دليل سيقر لك بحديثين أو ثلاثة حديث في مسألة مسائل الصفات؟ واضح؟ دائما انتبهوا لهذا، لأن بعض الأخوة يناظرهم في مسائل في الصفات يعني قد لا تظهر مثل ظهور العلو. واحد يناقشك في الشمس موجودة ولا غير موجودة، ولا مضية ولا غير مضية، تناقشه أنت في الكبريت هذا حار ولا غير حار، الشمس أظهر، فلا تناقشه في الكبريت. إذا أنكر الشمس علمت أن هذا مجنون مو صاحي، فما تناقشه بعد ذلك، بعد ذلك يكون فرع عن الشمس. أما إذا أقرب الشمس فبعد ذلك تستطيع أنك تقول أن هذا يعني النار محرقة ودليلها الشمس. نعم. قال رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله. هنا فرق بين الدلالة والدليل. الدلالة يكون تحتها أكثر من دليل، مثل الدلالة على كلمة العلو أو الفوقية، فالعلو يجيك أدلة كثيرة، فيكون هذا العلو تحتها يمكن 10 أدلة 20 دليل، والفوقية فيها 3 أدلة، من المجموع يخرج لنا 1000 دليل. واضح؟ وذاك ابن القيم رحمه الله ذكر أن دلالة علو الله على خلقه أكثر من 21 دلالة في نونيته رحمه الله، ثم ذكر كل دلالة والدليل عليها. وهنا دلالة العلو والفوقية والاستواء وكونه في السماء، هذه 4 دلالات، كل دلالة تحتها أدلة. قال رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن العرش استوى أأمنتم في السماء يخسف بكم الأرض. نعم، هذه 4 دلالات صح، كل دلالة ذكر دليل واحد، وهو العلي العظيم في العلو، وهو القاهر فوق عباده في الفوقية، الاستواء الرحمن العرش استوى، كونه في السماء أأمنتم من في السماء، وفي قوله أمنتم في السماء 2 آيات. واضح؟ وهو الله في السماوات، هذه آية. زين، وهكذا. الآن الدلالة الخامسة، قال وتارة، قال رحمه الله طبعا هو العلي العظيم، هذا كثير جدا. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذا كثير جدا في القرآن. الدلالة الخامسة، قال رحمه الله وتارة بلفظ الصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذه 3 دلالات، صعود والعروج والرفع، وتحت كل دلالة دليل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فدل على الصعود، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. في قوله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة تعرج، العروج يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو، الملائكة تعرج إلى الله جل وعلا. قوله جل وعلا: قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ها هنا التصريح بالرفع، والرفع معروف أنه من أسفل إلى أعلى. نعم، هذه الدلالة السابعة. نعم، ثم قال: قال رحمه الله وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الآيات في التنزيل كثيرة، كل آية فيها تنزيل القرآن ها تدل على أن الله في العلو، لأن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، وهذه الدلالة 8 من نزول الأشياء منه جل وعلا. نعم، قال رحمه الله: أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: لا تأمنوني وأنا أمير في السماء، وثبت عنه. نعم، هذه كلها دلالات قولية، لأن السنة قوله وفعله وتقريره، فهنا كلها أقوال صريحة أن الله في العلو جل وعلا. نعم، الآن الفعل، فقال: قال رحمه الله وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء، هذا قول. الفعل قال: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء ويخطب أثناء الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه على المنبر يوم الجمعة فقال: اللهم أغثنا، هكذا، فدل على أن الله عز وجل في جهة العلو. وأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم فاشهد. قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني اللهم، لأن الله في العلو، فاشهد على هؤلاء الذين في الأرض أني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ولا يمكن ولا يتصور ولا يجوز أن يظهر الرسول التشبيه، ولا أن يدعو إليه فيقول الله، يشير إلى ربه في السماء، ثم يكون هذا تشبيه واعتقاد باطل. هذا لا يجوز أن يفعلها النبي، فدل على أن الله في العلو، لأنهم يقولون إذا أشرت له في العلو أنت الآن شبهت. هذا فعل محمد عليه الصلاة والسلام على مرأة ومسمع من الصحابة على اختلافهم، حتى من أسلم حديثا من الأعراب وغيرهم كلهم رأوا هذا المشهد، فدل على أنه يشير لهم ويعلمهم أن ربه في العلو. الثالث الإقرار، فقال رحمه الله وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال سيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها لأن الله في العلو، لأن بعض هذا المعطل يقول أن الرسول أخذها على قدر عقلها فقال نعم أعتقها ومشها، معاذ الله أن يقر الرسول، كفر. هم يرون الآن لما تقول أن الله في السماء أن هذا كفر، فكيف يقر الرسول الكفر؟ معاذ الله. وهذا حديث في صحيح مسلم وثابت عند الأئمة، يرونه ولا ينكرونه، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صلى الله عليه وسلم. وأما العقل، قال رحمه الله وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. الآن العقل يدل على ماذا؟ يقول لك إما أن يكون الله في العلو أو في السفل، والعلو منزه والسفل مستقبح معروف. أبي أمدحك أقول أنا حطك على راسي، رفعتك في العلو، أبي أذمك أقول أضعك تحت قدمي. عند الناس في العقل أن السفل دائما مذموم، أما العلو دائما ممدوح، فأين الله؟ هل في العلو ولا في السفل؟ العقل يقول إن الله في العلو جل وعلا وينزه عن السفل، هذا العقل. والرابع الدليل الرابع الفطرة، قال رحمه الله وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول واحد منهم في سجودي سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. هذه فطرة ظاهرة عند الخلق كلهم، حتى الكفار تجد الواحد منهم يرفع بصره إلى السماء لأنه يعرف أن ربه في السماء، وهذه ضرورة فطرية. أي إنسان أراد أن يرفع ويدعو يقول يا رب، يرفع بصره إلى السماء لأن ربه في السماء جل وعلا. كما ذكر شيخ الإسلام تيمي وغيره من العلماء أن الهمذاني لما أتى إلى الجويني، وكان الجويني يقرر مسألة إنكار علو الله على خلقه قبل توبته رحمه الله، فقال الهمذاني قام فقال يا إمام دعنا من هذا الكلام، الآن التقرير الفلسفي والجدال والبحث عن أي تأويل دعنا منه، ما هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه؟ الآن ضرورة في نفسي أجدها في نفسي ما أستطيع أن أدفعها. ما قال قائل قط يا الله إلا ارتفع بصره إلى السماء، هذه كيف ندفعها الضرورة؟ الآن تريد دفع الأدلة والرد على هذا وكذا وكذا، الضرورة هذه كيف ندفعها؟ لا يمكن أن الله يجعل في قلوب العباد ضرورة تكون كفرا، لا يمكن. قال الجويني حيرني الهمداني ما استطاع أن يجيب، تدفع ضرورة ظاهرة ما يستطيع. نعم. قال رحمه الله وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، وكلامه مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. نعم، هذا الأوزاعي رحمه الله قال، وكما يقول شيخ الإسلام تيمي لما ظهرت مقالته الجهمية، لأن هذا متواتر عند السلف من التابعين وأتباعهم، وتعرفون أن الأوزاعي إمام أهل الشام، ولا يعني يجعل له مثيل ولا نظير في زمانه رحمه الله من إمامته. فكان يقول كنا والتابعون متوافرون، شيء توافرنا عليه وتواترنا عليه وتعارفنا عليه، ما هو؟ نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، ما نجادر في هذا، نقول إن الله فوق عرشه جل وعلا. فهذا أمر اتفق عليه الصحابة والتابعون، وكتب التي تكلمت على علو الله كأثبات العلو لابن قدامة واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، والعلو للذهبي رحمه الله، والاستواء لابن عبد الهادي الحنبلي، كل هذه تدل تذكر كلام السلف الكثير المتواتر على إثبات علو الله عز وجل. وإذا كان ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد يقول: من أنكر أن علو الله على خلقه استتاب، فإن تاب ولا ضربت عنقه ثم رمي في أي مزبلة حتى لا يتأدى اليهود والنصارى بريح نتنه. وهو يسمونه إمام الأئمة، كان يقول هذا إجماع السلف رحمه الله لا جدال معه. وكان السلف تكفيرهم الجميع لأنهم يقولون أن ليس في السماء إله. ولما قيل ابن مبارك: إني خفت الله من كثرة ما أدعو على الجميع، قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. فهذا اعتقاد أهل السنة والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا تخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله العافية والسلامة. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته وبين الأشياء وأظهارها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. شيخ الإسلام تيمية قصة لطيفة تذكرتها الآن، يقول: أتاني رجل من هؤلاء لحاجة فما طلته. يقول: فأتاني مرة فغضب، يقول: فرفع بصره إلى السماء يدعو علي، فقلت: ها أنت تقر أن الله في السماء. يعني فطرتهم ما يستطيعون دفعها، يعني لما تضايق رفع بصره إلى السماء يريد أن يدعو الله عز وجل على الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أن صدر مني كتابة لبعض طلبتي تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى خلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة ذاتية أن الله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معية الله تبارك وتعالى، توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نص بحرف واحد: ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمته أئمتها. ولا ينكر عاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيها ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر في يوم الاثنين 24 محرم سنة 1400 برقم 11 بعد 900، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى خلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا على أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. هذا الشيخ رحمه الله كما ذكر هنا أجاب هذا الجواب، فشغب بعض الناس أن المراد الشيخ رحمه الله الحلول، لأنه معنى بذاته أنه حال بنا، فصارت يعني فتنة. ثم بين الشيخ مراده فحذف كلمة ذاتية واكتفى بأن الله معنا حقيقة جل وعلا، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكلمة أو اللفظة التي قد يفهم منها بعض الناس الغلط ولم يدل عليها الدليل الشرعي فإن تركها أوجب. ولكن الشيخ رحمه الله بعد ذلك كتب مقالة ونشرها، وأظنها نشرت أيضا ضمن القواعد المثلى في طبعتي وفي طبعتكم، وضح فيها المراد، وكان الشيخ بن باز رحمه الله كاتبه بهذا الخصوص. وهذه القصة كما ذكر الشيخ سنة 400 من الهجرة، يعني قبل وفاته بأكثر من يعني 20 سنة أو نحوها. توفي الشيخ 1420، يعني 16 سنة قبل وفاته. فبين الشيخ رحمه الله. نعم. فرأى من الواجب أنه يترك هذه الكلمة، وهذا هو الواجب. نعم. قال رحمه الله: بينتها وجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائن مكان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. وهذا يعني من سعة علم الشيخ وتقواه أنه رجع وبيّن أن هذه مدامنا تستلزم الوهم الخاطئ والظن السوء فإني أتركها، وهذا من علمي رحمه الله. وهكذا طلاب العلم إذا كان العلماء إذا رجعوا فينبغي لطالب العلم إذا رجع في مسألة وكانت عبارته تحتمل الباطل أن يرجع عنه ويوضح، لا مانع من ذلك. وطلاب العلم يتناصحون فيما بينهم، يتلطفون فيما بينهم أن هذه العبارة فهم منها بعض الناس يوضحها، لكن كانت هذه العبارة دل عليها الشرع وهي واضحة في أدلة الشرع لا يرجع عنها. لكن كلمة ذاتية هل جاءت في الشرع؟ ما جاءت. إذن الشيخ رجع عن أنها كما يقول الشيخ هنا رحمه الله أنها ما وردت في الكتاب ولا في السنة، فإذا يرجع عنها حتى لا يظن بالله عز وجل ظن السوء. نعم. قال رحمه الله: المثال 87 قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. يعني هنا هذه الآية فسرها السلف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد الملائكة، والدليل سياق الآية، فهذا ظاهر. الآية الثانية قال رحمه الله: أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة. ولقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، دليلا بينا على أن أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لحاجة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه والجاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني هنا ظهر معنى الآيتين أن المراد به الملائكة، وذكر الشيخ الدليل على ذلك. لكن لو قيل: لماذا أضاف الله القرب إليه والمراد به الملائكة؟ قال الشيخ: قال رحمه الله: فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. هنا بان معنى الآيات أنها ملائكة، ثم لما قيل لماذا إضافها الله عز وجل لنفسه فقال إن إذا أضاف الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى ما دام أنه هو الذي أمر جبريل أن يفعل هذا الفعل أو الملائكة لتقبض الروح فهذا إضافة إلى نفسه لأنه هو الآمر سبحانه وتعالى، كما في الآية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والله يعني ما قرأه على محمد، إنما الذي قرأه على محمد جبريل عليه السلام، لكنه بأمر الله. وكذلك جاء في قوله تعالى: قال رحمه الله: وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم وإنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. يجادلنا في قوم لوط، هنا أضاف إلى نفسه جل وعلا، لكن المراد ما هو؟ الملائكة، لأنهم جدال للملائكة جدال لأمر الله، فكأنه يجادل الله عز وجل، كأنه يجادل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: المثال 89 قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وقوله لموسى: ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال أن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين يربى يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهرها السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظ في هذا الخطاب ضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. يعني إذا قيل ما معنى الآية، يكون معنى الآية أحد معنيين: أن يكون ظاهر السفينة في عين الله، أو يكون المراد هنا أن الله أنها تجري برعاية الله عز وجل وتحت رؤيته سبحانه وتعالى. المعنى الأول باطل، والدليل أن هذا لا تدل عليه لغة العرب، ولأنه يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني تجري برعايتنا وحفظنا وكلاءتنا، وهذا معروف عند لغة العرب. لغة العرب حتى عندنا في لغتنا: والله حطها في عيوني، انك تدخله في عينه، ما في عاقل يقول هذا، يعني ما في عاقل يفهم الكلام هذا. اذن يعني اضعه في عيني اني احرص عليه واهتم به، هذا المراد. تجري باعيننا، وقولي ولي تصنع على عيني، ان الله سبحانه وتعالى يربيه ويرعاه وجل وعلا لفضل موسى عليه الصلاه والسلام. ولو ادعى هذا المعنى قائل لضحك الناس منه واعتبروا انه سفيه. الجواب الثاني، قال رحمه الله: الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على العرش باين من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني هذا الوجه الثاني في بطلان هذا الفهم. يعني ماذا صرفنا الآية عن ظاهرها؟ لأن معناها يقتضي هذا، لأن لو أخذناها على ظاهرها لدل على ذلك، وهذا لا يقول به عاقل. والوجه الثاني هذا ممتنع غاية الامتناع، لأنه إذا افترضنا هذا يكون هذا اختلاط الله بخلقه، والله جل وعلا بائن من خلقه سبحانه وتعالى. إذا تبين هذا البطلان يقول الشيخ تعين، قال رحمه الله: تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني: فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يره، ولازم معنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. يعني السلف ما تأولوا هذه الآية تأويلا باطلا، وإنما تأولوها بما دل عليه الشرع والعقل، وهذا يفهم كل الناس. نعم. قال رحمه الله: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذ لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروا على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى، لأنهم يأتون فيقولوا كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به، قالوا لو أخذنا على ظاهره يكون الله هو العبد والعبد هو الله، لو أخذنا على ظاهره. فالشيخ يجيب أن هذا أخذه على ظاهره، لكن ليس هذا المعنى أبدا. فقال: هل يقال؟ نعم. فقال الشيخ، قال رحمه الله: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ يعني هذا أحد المعنيين، ليس ثمة معنى ثالث. أما المعنى الأول فباطل. قال رحمه الله: لا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الوجه يعني لو قيل أن هذا معناه نأخذ على ظاهره، لو قيل ومعناه أن الله جل وعلا تعالى الله عز وجل هو يكون سمعه الولي وصر الولي، يقول هذا باطل، حتى الحديث ما يدل عليه من وجهين. فقال الأول: قال رحمه الله: الوجه الأول الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيدا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين وكل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهم وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، لأن هذا الحديث يأخذه الحلولية والاتحادية، يقول هذا يدل على أن الله يتحد بالعبد أو أن هذا الوجود كل شيء واحد. والعلماء ردوا عليهم أن هذا الحديث في نفس الحديث يدل على الرد عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: وما يزال عبدي، فهنا أثبت عبدا ومعبودا، يتقرب إلي، أثبت متقربا ومتقربا إليه، يقول حتى أحبه، فأثبت جل وعلا محبا ومحبوبا، قال في الحديث في آخره ولئن سألني، فأثبت سائلا ومسؤولا، العبد يسأل والله هو المسؤول، قال لأعطينه، يعطي من؟ يعطي العبد، فأثبت معطيا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذني لأعيذنه، استعاذني هذا العبد لأعيذنه، فأثبت الرب جل وعلا مستعيذا ومستعاذا ومعيذا ومعاذا، إذن أثبت خالق ومخلوق، ما إذا ما يدل على ما يريدون، أثبت خالق ومخلوق. ولذلك الشوكاني رحمه الله في كتابه قطر الولي في شرح حديث الولي شرح هذا الحديث، ذكر هذا الأمر، وذكر في موضع آخر أن حتى سورة الفاتحة ترد على هؤلاء وتنقض باطلهم. الحمد لله رب العالمين، أثبت حامد ومحمود، رب العالمين ربا ومربوبا، الرحمن الرحيم راحما ومرحوما، زين، مالك يوم الدين مالكا ومملوكا. يقول حتى سورة الفاتحة تثبت بطلان هذا القول، فإن الموجود العبد المخلوق غير الخالق تماما، فلا يقول يعني سوي بأن ظاهر الحديث يدل على أن الوجود هذا شيء واحد، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: الوجه الأول. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل أن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إن هذا ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. سبحانك الله بحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا يمكن لعاقل أن يقول هذا، أن الله نفس يد المخلوق وأن قدم نفس قدم المخلوق، أن الله مثل هو هذا المخلوق، لا يمكن أن يقول هذا عاقل صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء سلبت عقولهم فقالوا مقالات يعني لا تقبلها لا عقول ولا أديان ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين قول الثاني، وهو أن الله تعالى يعني إذا أنت جاوبت على أي حديث أو آية أو أي مسألة أن لا يمكن خروج عن قولين فأبطلت القول الأول، إذن يبقى قول الثاني، هذا أمر منطقي، مدام أبطلت القول إذن يبطل القول الثاني، زين، مثل تقرأ كتب الفقهاء يقول هذا القول اختلف فيه العلماء على قولين في تحريمي، اختلف العلماء في تحريمه وإباحته على قولين ويسكت، يجي واحد يقول وش هم القولين، قال لك التحريم والإباحة، لازم أنك تنتبه كطالب علم تنتبه لهذا، هو أبطل لك القول الأول، إذن يبقى القول الثاني. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين قول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. يعني هذا ظاهر تفسير السلف، ظاهر يدل عليه الحديث نفسه، فهذا فيه كنت سمعه الذي يسمعه به، يعني لا في بعض الألفاظ فبي يسمع وبي يبصر، فهذه الألفاظ دلت على ماذا؟ على أن السمع المراد به أنه لا يسمع إلا ما يحبه الرب جل وعلا، لا يبصر إلا ما يحبه الرب جل وعلا، لا يمد يده إلا فيما يحبه الرب جل وعلا، لا يذهب بقدم إلا فيما يحبه الرب جل وعلا. هذا ظاهر في تفسير الحديث من ألفاظي ومن أقوال السلف رحمه الله مما يدل عليه معناه. المثال الثاني عشر. قال رحمه الله: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن ثاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وراه، ونحو من حديث أبي هريرة رضي أيضا من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب توحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما أثبت ذلك في كتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل آخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من آياته والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. تكلمنا في الدروس الماضية على الأفعال الاختيارية ومعناها في إثبات صفات الرب، وأن هذا من الأفعال الاختيارية، والشيخ ذكر أدلة كثيرة عليها ومن ذلك هذا الحديث. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. نعم، يعني من لا يثبت صفة النزول ولا صفة قرب الرب جل وعلا ولا مجيئه، لا يثبت صفة الهرولة أو القرب، قرب الله إلى عباده، لأن هذا يفعل اختياره، الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من اتيانه كيف يشاء بدون تكييف وتمثيل، وهل هذا إلا من كماله أنه يكون فعال لما يريد على الوجه الذي به يليق. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في حديث القدسي: أتيته هرولة، يرد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبد متقرب إليه ومتوجه بقلبه وجوارحه، وأن معجزة الله تعالى العامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن ثاني يمشي، ومن المعلوم أن متقرب الله تعالى الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كسير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب الله تعالى وطلب. يعني الشيخ رحمه الله يبين أن بعض الناس وأهل العلم ذهبوا إلى أن أتيته هرولة ليس المراد معناها الظاهر، وإنما يراد بذلك سرعة قبول الله وإقباله على عبده، والدليل على ذلك أن العبد يتقرب إلى الله لكن من غير حركة من العبد، وإنما يتقرب بفعله، كما جاء: ومن أتاني يمشي، قال أن متقرب إلى الله الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل أحيانا بالصلاة، والصلاة في مكانه ما يتحرك من مكانه، فلا يلزم من ذلك يعني معنى الهرولة المتبادر إلى الذهن، هذا مراد الشيخ. نعم. فقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فهنا اقترب إلى الله، لكن اقترب ببدنه لا، بعبادته بفعله. نعم. قال رحمه الله: بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقناية الشرعية المفهومة من سياقه، وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة. يعني من قال بأن الهروة ليس المراد بها المفهوم المعنى عند الناس واستدل على ذلك يكون هذا تأويل حسن ليس تأويلا باطلا، لأن هذا من معانيها، وإذا كان لها معاني تفسر المعاني القريبة، وهذا معنى صحيح سليم عند لغة العرب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث التي أوردها الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ما ذهب إليه هذا القائل له حظ من نظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. يعني هذا وارد وهذا وارد، لكن القول الأول أقرب لأنه إجراء النصوص على ظاهرها، وكما أنه جل وعلا يجي سبحانه وتعالى من غير كيف نعرفها، وإنما نقول جاء الله، فنقول هذه أيضا إثبات الصفة على ما ظاهرها، ولا نجادل فيها ولا نفسرها. نعم. قال رحمه الله: ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر المشي لتوقفها عليه بكون وسيلة لها كالمشي من المساجد والصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. يعني يجاب عن هذا القول الذي فسر الهرولة بأنها القرب ليس المراد المشي، أن هذا يعني أن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فمن أتاه مشيا كالحج والصلاة أتاه الله عز وجل يمشي سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه، هل يقال ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما قول الأول فليس يعني هذا كثير، أن القرآن يرد في إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحب اليد ليس المراد اليد نفسها، وهذا كثير في القرآن. فهنا ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، إما أن يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، وإما أن يقال المراد هنا ما هو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق بيده لكن أضاف العمل إلى اليد والمراد أنه هو الخالق، لأنه يضاف إلى اليد والمراد الفاعل نفس ليس اليد نفسها. أما القول الأول، قال رحمه الله: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. نعم. هنا لفظ لا يقتضيه لسان العرب على القول الأول أن خلق الله الأنعام بيده، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. زين، ليس المراد فقط ما كسبت أيديكم، كسبت أرجلكم، أسماعكم، أبصاركم، ألسنتكم، لكن المراد هنا بذكر اليد أنه نفس الشخص، ما كسبت يداك قل هذا ما جنته يداك، يعني هذا فعلك أنت، تذكر اليد على سبيل التشريف أنها من أشرف أو أنها أكثر ما يفعل، فلذلك نسبت إليه. نعم. قال رحمه الله: كما في قوله تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. خلاف ما قوله إذا قال عملته بيدي، فهنا يفهم ماذا؟ أنها مباشرة اليد، أما كسبته يداك أو كسبته يداي المراد بذلك عمومه. والدليل هو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لأن معروف أن الكتاب يكتب باليد، ما يكتب باللسان ولا يكتب بالقدم. نعم. قال رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا كأنعام، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. يعني هنا لو كان المراد اليد لقال الله عز وجل: خلقنا لهم بأيدينا، لم يقل إن خلقنا لهم مما عملت أيدينا كما قال في آدم عليه الصلاة والسلام لما خاطب إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. قال رحمه الله: وإذا ظهر بطلان قول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق العام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، ولكن إضافة العام لليد كإضافته النفس بمقتضى اللغة العربية خلاف ما إذا أضيف للنفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق بين تنبه الفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في المختصر الصواعق كذلك في المجاز، ذكر هذه الآية وذكر جواب عنها قريب من هذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: المثال الرابع عشر قوله تعالى: الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا المثال الرابع عشر، هم قالوا أن السلف تأولوا ظاهرة، فما جوابكم؟ قال رحمه الله: والجواب أن يقال هذه الآية تتضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بين الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقول تعالى: من يطع الرسول فقد طاع الله. ظاهر جدا أن مبايعة الرسول مبايعة لله عز وجل، كما أن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه وتعالى، فيقول أطاعوا الله لأنهم أطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي إضافة مبايعتهم الرسول، قال رحمه الله: في إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. يعني لماذا قال يبايعون الله وهي أصلا مبايعة الرسول؟ إذن لماذا أضافها لنفسه جل وعلا؟ قال رحمه الله: في إضافة مبايعاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. يعني ظاهر بيكون هذا تشريف لهم أنكم بايعتم الله بمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريف لهم ورفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة الأولى. الثانية، قال رحمه الله: قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وسبحانه فوقهم على عرشه، فكان يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر لفظي وحقيقته، وهو توكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم منها أن تكون يد الله تعالى مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله تعالى فوق أيدي مبايعين الرسول صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم، طبعا ظاهر جدا، ما في عاقل يقول أن يد الله فوق أيديهم أنه تمس أيديهم، كما نقول السماء فوق الأرض، لا يلزم منها المماسة أبدا، فالله فوقنا، فلذلك يده فوق أيديهم، هذا معروف مفهوم. نعم. قال رحمه الله: ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقول يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر لفظ أن الله تعالى أضاف يدي نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. نعم، كما الرسول أنه يبايعهم عليه الصلاة والسلام تكون مصافحة، لا تكون يده فوق أيديهم، فيد الرب جل وعلا فوق أيدي هؤلاء القوم كلهم. نعم. قال رحمه الله: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب بر والصلة والآداب، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، وما علمت أنك لو عدته له لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، قال أما إنك لو استقيته وجدت ذلك عندي. يعني هؤلاء يقولون أنتم تأتون إلى هذا الحديث فيه مرضت استسقيت استطعمتك زين، فقالوا أنتم تصرفون عن ظاهرها، فهذا يدل على أن السلف يتأولون ما قالوا، نعم مرض الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. فما الجواب عنهم؟ الجواب سهل جدا سيذكرها الشيخ رحمه الله. فقال قال رحمه الله أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. المتكلم به من هم؟ الرب جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام. هذا تشغيب فقط، يعني يكون حجتهم واهية لكن يشغبون حتى يخيفك فقط، يقولك هذا تأول ماذا تقول؟ تقول المتكلم به في نفس الحديث بين كما تقدم تقرب إليه. قال رحمه الله فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بيانه تعالى بنفسه، حيث قال أما علمتنا عبدي فلان مريضا وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. هذا انتهى الأمر مدام أن الله بيّن وفسر في نفس الحديث، فقال ما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك واستسقاك، معناته أنه هو الذي مرض من العبد، والذي استطعم العبد، والذي استسقاه هو العبد، وهذا وضحه الرب جل وعلا في نفس الحديث القدسي. نعم. فإذا فسرنا مرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، إن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان مراد خلاف ظاهرية كما يقول بينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهره ممتنعا عليك ما زعم بينه الله تعالى ورسولك في الحديث، ولو كان ظاهر لائق بالله ممتنعا على الله لكان في كتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. طبعا هذا ذكرناه كثيرا، لو كان أخذ النصوص بظاهرها اللائق بالله جل وعلا ممتنع على الله لكان في كتاب والسنة من وصف الله بما لا يليق كثير، وأصبحنا نحتاج إلى تأويل نصوص الكتاب والسنة الكثيرة جدا، وهذا طبعا قلنا لكم أن هذا لا يمكن. يعني أبسط الناس لو خاطب الناس بما يحتاج إلى تفسير في كل كلامه وأكثر كلامه لما كان مبينا ولا موضحا ولا معلما، يحتاج كلامه إلى توضيح كذلك. فربنا جل وعلا أنزل هذا الكتاب هدى ونور وبيان، فحين نأخذه على ظاهر لائق به جل وعلا لا يحتاج إلى أننا نتأول ونصرف النصوص وننشغل في ذكر هذه النصوص بمعناها يعني غير الظاهر المراد. نعم. قال رحمه الله ولنكتفي بهذا القدر من أمثلة تكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف وتعطيل ولا تكييف وتمثيل، وقد تقدم كلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. نعم. الخاتمة هنا بقيت الخاتمة 14 صفحة نأخذها معكم في نصف ساعة. ها تعبتوا عشان ما نجيبكم الأسبوع الجاي ولا تجيبوني، كمل يلا تنشطوا عانكم الله. قال رحمه الله الخاتمة إذا قال قائل قد عرف بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل فكيف يكون مذهبهم باطلا، وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. وهذا ما تسمع كثيرا، الغالبية هم الأشاعرة والغالبية هم كذا هم كذا، هذا الغالب. كيف يقال هذا مذهب باطل ثم يكون غالبية المسلمين على هذا المذهب؟ نعم. قال رحمه الله: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا فيهم فلان وفلان من العلماء المعروف بنصيحة الله ولكتابه ورسول أمة المسلمة عمتهم؟ قلنا نعم، الجواب كيف يتصور أن هذا مذهب باطل وينتسب إليه فلان وفلان وفلان من الأئمة وهم قد عرفوا بالنصيحة لهذا الدين وحمايته، كيف يتصور هذا؟ أجاب الشيخ عن السؤال الأول الذي هو أنهم يزعمون أنهم 95% من الأمة. قال: إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر. طبعا هذه كذبة، يحتاج إلى أن يحصي الفرق، لأن كثير من الناس الآن ينتسب إلى مذهب معتزلة أو الجهمية أو المرجية أو الخوارج أو غير ذلك. أين ذهبوا هؤلاء؟ عاد المنتسبين إلى السنة. ثم إذا نظرت إلى حقيقة وجدت أن عامة المسلمين والله الحمد والمنة يقرون بأن الله فوق سمواته عالٍ على خلقه، وهذا يخالف اعتقاد الأشاعرة، بل الأشاعرة يرون أن الذي يعتقد أن الله فوق السماوات كافر، فيكون هذا عندهم أن عامة الناس على هذا الكفر، كما يعتقد الأشاعرة وجوب النظر وأن أول واجب على المكلف. هل تعرفون أحد من عامة الناس يعرف النظر؟ ما يعرفون النظر، ولا يمكن سمعوا به في حياتهم إلا قلة من المتعلمين في بعض المعاهد أو بعض الجامعات. نعم. قال رحمه الله: ثم لو سلمنا بأنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقضي عصمتهم من خطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول هذا المعتجون يقولك هذا يدل على أن هذا قول هو الصواب، كثرة المسلمين، الكثرة لا تعني العصمة من الخطأ، بل العصمة تكون في مجموع الأمة كلها، لأن أمته لا تجتمع على ضلاله. نعم. الثالث: ثم نقول إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه للتأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم يساوي أمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من أسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف وتعطيل وتكييف وتمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنه في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. نعم، نقول هذا ثابت الإجماع، فلو فرض وجود خرق للإجماع لا لا لا ينقض الإجماع. الآن إجماع ثابت في هذه الصفات ولا مو ثابت؟ ثابت، حكاه جمع من الأمة كثر من الصحابة والتابعين وأتباع من القرون المفضلة، فهل يخرق هذا الإجماع أن يأتي أناس في زماننا ينقضون هذا الإجماع؟ أبدا ما ينقضون الإجماع، إذن فهذا يخالف الإجماع. نعم. قال رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري وغيره. الجواب عن السؤال الثاني، يعني كيف يقال هذا مذهب باطل وأبو الحسن الأشعري منتسب إليه؟ فيقال: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون أنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكون أئمة، قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا وجعلنا وجعلناهم وجعلنا وجعلنا أي نعم نعم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن أنا عندي في الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. نعم. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفة ولم يكن مشركين، شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليهم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم راجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال والمحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من مجموع الفتاوى ابن قاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء صورا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. عبد الله بن سعيد بن كلاب حذر منها الإمام أحمد وغيره، وهو أول من اخترع هذا المذهب، المذهب الذي هو إنكار الصفات الاختيارية لله عز وجل وعدم إثبات شيء منها. ثم أتى أبو الحسن الأشعري فأخذ مذهب ابن كلاب، ظن أنه مذهب السلف لأنه يظهر مذهب السلف وهو في الحقيقة ينقضه بتأويل الصفات الفعلية الاختيارية لله جل وعلا. هذه المرحلة الثانية. نعم. قال رحمه الله: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد، ابن حنبل رحمه الله كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة ومن آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: نعم، كتاب الإبانة عن أصول الديانة هذا مطبوع طبعات كثيرة، وأثبتت كل النسخ التي فيه نسخ الموثقة إثبات الصفات، وكما سيذكرها الشيخ هنا رحمه الله، والرد على الجهمية. بل كان يرى أن تأويل قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى بأنه استوى، قال هذا قول المعتزلة، هذا قول أبو الحسن، هذا قول المعتزلة والجهمية. وتأويل الصفات الفعلية أن هذا قول المعتزلة والجهمية، فضلا عن الصفات الذاتية كاليد وغيرها، يقول أن هذا قول المعتزلة والجهمية. نعم، وكتابة ثابت. ما عليك في تشغيب الأشاعر يقولون هذا ما كتبه وغير ذلك، هذا خرافة من عندهم. يقولون هذه نسخ زائدة فيها زيادات، طيب اخرجوا لنا نسخة موثقة. أنتم ما تزعمون أنكم تسعة أعشار الأمة وأن فيكم الأئمة والحفاظ والعلماء وغير ذلك، أخرجوا لنا نسخة مقروءة على أئمتكم فيها إثبات تأويل الصفات الذاتية والفعلية. ما يجدون، يستحيل هذا. إذن أين كتاب إمامكم؟ ما يعرفون. وهذا ذكر أيضا في كتابه مقالات الإسلاميين، قالوا اعتقد أهل الحديث، ثم ذكر اعتقاد أهل الحديث وقال وبه نقول، وأثبت فيه الصفات ذاتية وفعلية. الآن الذين ينتسبون إليه حتى الصفات الذاتية ما يثبتونها. متقدمي الأشاعرة حتى الباقلاني في كتاب التمهيد أثبت الصفات الذاتية، تأول بعض الصفات الفعلية، وبعض الصفات الفعلية أثبتها كالاستواء، لكن ذاتية ما كانوا يجادلون فيها. الآن هؤلاء لا يثبتون لا صفة ذاتية ولا فعلية، يعني على عقيدة الجهمية. نعم، كما سيأتي في كلام أبي الحسن إذا ذكره الشيخ. نعم، قال رحمه الله: قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز يأتي باطن بين يديه ولا من خلف تنزيم حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالف ضل وغاف الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمره بطاعة رسوله كما أمره بطاعته، ودعاه التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمره بالعمل بكتابه، فنبذ كثير من غلبت شهوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله صلى الله عليه وسلم من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفون قولكم الذي به تقولون ديانتكم التي بها تدينون. لما ذكر أبو الحسن رحمه الله كتاب الإبانة ذكر الرد على الجهمية وغيرهم ممن يعطل صفات الرب جل وعلا، ورد عليه، فلما رد عليهم انتهى إلى هذه المقالة. إذا ماذا تقولون أنتم إذا رددتم على هؤلاء كلهم؟ قال: قولنا. قال رحمه الله: قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، أفضل الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائل: ولمن خالف قوله مجانب، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذا الإمام أحمد رحمه الله كان يعرف مذهبه بالسنة، فلذلك كان الرجل إذا أراد أن يظهر أنه من أهل السنة قال إنه على مذهب أحمد، وهذا مشهور. حتى كان بعض العلماء متأخرين كابن أبي حجلة حنفي يقول الحنفي مذهبا الحنبلي اعتقادا، يقصد أني كنت على مذهب أبي حنيفة الفقه لكن في الاعتقاد على مذهب أحمد وهو مذهب السنة. وكانوا يقولون يعني كثير في عباراتهم أنه كان على مذهب الحنابلة في اعتقاده، حتى الأشاعرة إذا أرادوا أن يذموا رجلا قالوا كان على اعتقاد الحنابلة. نعم، قال رحمه الله: ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك. لماذا خص الإمام أحمد؟ عفوا، لماذا خص الإمام أحمد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية أنه خص الإمام أحمد لأن عبارات الإمام أحمد أظهر من عبارات الأئمة قبله، وذلك لا يستطيع مبتدع أن ينتسب إلى أحمد، يستطيع أن ينتسب إلى مالك أو أبي حنيفة أو الشافعي، لكن ما يستطيع الإمام أحمد. لماذا؟ مالك والشافعي ينكرون البدع ويثبتون مذهب السلف، لكن ما ظهرت هذه البدع في زمانهم فما فصلوا فيها. اللي فصل من؟ أحمد. تجد عبارات أحمد المفصلة كثيرة جدا، فذلك ما يستطيع حنبلي أن يخالف مذهب أحمد في التأويل ويقول بمذهب أهل الباطل أبدا. لماذا؟ لأن عبارة أحمد واضحة صريحة وكتابه ظاهر وكتبه ظاهرة، إلا إنسان يعني مجادل بالباطل. ولذلك كان الحنابل يشنعون على من يتأول كتشنيعهم على ابن عقيل وابن الجوزي، وأحيانا يخرجون من مذهب الحنابلة يقول إنه ما هو مذهب أحمد. الشافعي ومالك رحمه الله كانوا على مذهب السلف وعباراتهم كثيرة، لكن ليس عندهم التفصيل لأن البدع كثرت في بعدهم، والإمام أحمد فصل، فلما فصل سد الطريق. أما الشافعي ما فصل فيقولك لا أنا على قوله، لكنه ما فيه عبارة واضحة ترد على باطل هذا الأمر. فما ظهر مذهب ابن الكلاب في عهد الشافعي ومالك، ظهر في عهد أحمد رحمه الله، وهكذا بقية المذاهب، كما نبع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا فإن أحمد ما كان على مذهب يخالف مذهب مالك والشافعي، بل كان على مذهبهما واعتقادهما، وكانوا على طريقة واحدة رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بمرحلة ثانية مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك سمع والبصر، على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ يعني حتى في إثباتها يختلفون، لأنهم يثبتونها عن طريق العقل، ما يثبتون عن طريق السمع، وهذه ثابتة بالعقل فقط، هذه الصفات السمع السبع. نعم. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الإشعرية من مجموع الفتاوى ابن قاسم قال: ومرادهم الإشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الإشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. يعني من مقالة كتاب الإبانة فهذا يعد من أهل السنة في الجملة. نعم، في عبارات في الإبانة عليها ملاحظات، لكنه في الجملة يثبت الصفات على طريقة السلف. نعم. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم مستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا كلام معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. نعم، هؤلاء أشعرية لكنهم على غير طريقة أبي الحسن، لأنه ما قال بهذه الأقوال أبدا. نعم. وقال تلميذه ابن القيم في النونية من شرح الهراس: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان لبصائر أبصر، كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجب لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره الضوء بيان في على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من متأخرين، فزعموا أن ظاهر متبادر السابق للفهم مع استواء اليد مثلا في الآيات القرآنية ومشابهة صفات الحوادث، وقال: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على ذن العاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتاب مظاهره المتبادر منه السابق الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم، ولم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه تأخير بيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرف العقائد السيئة ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه وصفا بما ظاهر المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر الكفر والضلال يجب صرفه اللفظي عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم افتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله ذكرناه سابقا، لكن نوضح مراده هنا رحمه الله، أن الله عز وجل وصف كتابه قال: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم. الآن آيات الصفات كثيرة في القرآن: الرحمن على العرش استوى، الواجب على رسول الله بيان الدين، وحينما قرأ هذه الآيات وأجرها على ظاهره ولم يبين، إذن فالمراد هنا أن تأخذ على ظاهره. لو كان ظاهرها كفر لكان الله تكلم بما ظاهره الكفر، ولكان رسول الله سكت عن ما ظاهره الكفر، وهذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز أن يعتقد في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف ما هو ظاهره كفر كما يدعي هؤلاء القوم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. نعم. قال رحمه الله: والحق الذي لا يشك في أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر متبادل السابق إلى فهم من في قلبي شيء من الإيمان، هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل السابق إلى الفهم متبادل لكل عاقل ومنافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفات الله؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله إنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفة الله تعالى وعدم الإيمان بها مع أن جل وعلا والذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطيا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله افتداء وانتهاء. ولو كان يعني ما في عاقل أو إنسان سوي طاهر القلب يقرأ الآيات التي فيها ذات الرب جل وعلا يعتقد أن هذه الذات أنها مثل ذات المخلوقين، وكذلك الصفات، إلا من كان في قلبه نجس وقدر التشبيه، فذلك لما سمع هذه الصفات فهم منها هذا التشبيه. لا يمكن يقول هذا إنسان، يعني إلا إنسان دخل في قلبه التشبيه. حتى العامة لو تقرأ عليهم آيات الصفات ما أحد ينكرها في قلبه ولا أحد يعني جادل فيها، إلا من دخل في قلبه التشبيه ثم أدى ذلك إلى التعطيل. نعم، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ابتداء اللي هو الإثبات، لا التشبيه، وانتهاء اللي هو التعطيل. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب مستعد للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق عن أحو قوله: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، وإذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا هو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، أنه المذهب الصحيح والواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. إذن فانتسابهم إلى أبي الحسن غلط، لأن أبي الحسن رحمه الله تاب ورجع، فإذا لا يصح أن ينسب إلى رجل قولا قد تاب منه، رجل تاب منه إذن لا ينسب إليه هذا القول أبدا. الجواب عن الثالث. نعم، والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم قوة الفهم ما يفوته، فقد يكون رجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوت من الصواب بقدر ما حصل له من نقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. نعم، هذا الوجه الأول، أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق. الإنسان ما يقول فلان قال كيف، هل يظن أنه فاته هذا الأمر؟ نعم، ما تزن الحق بالرجال، إنما الرجال يفوتوا، بشرهم يخطئون ويصيبون، وقد يكون ذلك بسبب أنه تعب من البحث في مسألة فقال بقول غيره تقليدا، يكون اجتهد في مسائل فلما جاء عند المسألة هذه قلت، وأحيانا يكون لا يعرف سوى هذا المذهب لأن هذا المذهب منتشر في بلاده ويظن أنه الصواب فيقول بهذا القول تقليدا أو خطأ منه، فهذا وارد على كل عالم أنه يقع منه تقليد أو يقع منه غلط، فماذا تصنع؟ تأخذ بالحق، ما تأخذ بقوله هذا. الثاني، قال رحمه الله الثاني: أننا إذا قبلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة، فأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت لمن فهم فقهم من التابعين تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى والصفات وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. نعم، لو نظرنا إلى قضية الرجال فنحن الرجال الذين عندنا أعظم من الرجال الذين تحتج بهم، من تحتج به أنت؟ نحن عندنا الأئمة الأربعة، وعندنا الأوزاعي والسفيانين والحمادين وفلان وفلان، وهؤلاء خير ممن تذكر بكثير، بل من تذكرهم يثنون على هؤلاء ويعدونهم أئمتهم. وإذا ارتفعنا وذهبنا إلى التابعين، لأن مذهب أبي الحسن الأشعري جاء في القرن الرابع، ما هو في قرن القرون الثلاث الأولى، فلا يمكن أن يقول عاقل أن هؤلاء انتسبوا إلى مذهب أبي الحسن. وإذا نظرنا للتابعين وجدنا نصوص التابعين كثيرة جدا في إثبات الصفات لا يجادلون فيها. وإذا ارتفعنا أكثر وجدنا أن الصحابة النصوص عنهم في الصفات كذلك. إذن فمن الذي يستحق أن يقدم قوله؟ من تذكرهم أو هؤلاء؟ لا شك أن العاقل يقدم أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم على قول كل أحد من العلماء. نعم. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وحرصا على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي قبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروف بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلى عمل بما يستحق بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون؟ إذا كان الرجل معروف بالاستقامة والعلم والخير وحسن القصد فإنه يعتذر له، يقال هذا قال هذا القول لكن عذره في ذلك كذا وكذا، لكن ما يقرر الباطل باسم أن فلان انتسب إليه، يقال هذا أخطأ وهذا خطأ. أما من قام عرفت عنه سوء القصد فإن هذا يعامل بما يستحقه من الحكم الشرعي، إما بتكفير أو تفسيق أو تضليل أو غير ذلك حسب هذا المتكلم. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قل: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من أحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيها غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره وفسقه. والأصل في المسلم الظاهر عدالته، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك على المقتضى الدليل الشرعي. يعني بعض الناس لأجل أن يقرر البدعة فيقولك إن هذه بدعة وأنت تقول هؤلاء مبتدعة، إذا ما تقول في فلان هل هو مبتدع؟ نقول: لا تشوش علينا ولا تشغب علينا بهذا، لأن عملية التبديع أو التكفير أو التفسيق هذه لأهل العلم يردون العلم، أما أنا أعرف أن هذا هو الصواب ومن خالفه مبتدع، قد يكون له عذر عند الله عز وجل وقد يعذر عند العلماء، قد يبين له السبب، لكن ما تشغب على الحق بأن فلان وقع فيه أو فلان فعل أو فلان قاله، لأن هذا ظاهر العدالة والخير فنحكم عليه بالعدالة. لكن هذا قول ظاهر أنه قول ضال وصاحب هذه المقالة ضال. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز التساهل في تكفيره وتفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم على المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان ساليا منه. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم كفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب الكفر والفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على قائل معين وفاعل معين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. هذا تكلمنا فيه في رسالة أصول ضابط التكفير، أن لا يمكن أن نتكلم عن التكفير إلا بوجود شرطين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر، لأنك أنت ليس لك علاقة في الحكم على القول بأنه كفر، إنما دل الشرع على أنه كفر. الأمر الثاني انطباق هذا الحكم على هذا الشخص المعين، هل ينطبق عليه ولا ينطبق عليه؟ الشخص هذا عاقل أو مجنون، بالغ أو غير بالغ، مكره أو غير مكره، حتى تنزل الحكم عليه. نعم. ومن أهم هذه الشروط قال رحمه الله من أهم الشروط أن يكون عالم بمخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وقوله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له ومن المواقع نعم شيخنا رحمه الله ذكر الشرط الأول أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون فاسقا أو كافرا قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وذاك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبعض أمة الدعوة كان يقول ولا نكفر إلا من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه هذا خلاص هذا قامت عليه الحجة الشرعية فيكفر أما إنسان ما يعرف أن هذا دين الرسول ما تبين له كما يقول الشيخ هنا رحمه الله رجل حديث عهد بإسلام فقال لك والله ما في شيء اسمه فرائض ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج معروف المعروف أن من قال هذه المقالة حكمه الكفر لا يجد على ذلك لكن هذا الرجل ما كفرنا لماذا قريب عهد بإسلام ما عرف هذه الأحكام الشرعية ما تبينت له فهنا يحتاج إلى تعليمه قال ومن الموانع قال رحمه الله من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر والفسق بغير إرادة منه وذلك ولذلك صور منها أن يكره ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنان به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ودليل ما ثبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاد شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده فاخذ بخطام ثم قام من شده فرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده فرح يعني هنا ذكر الشيخ هذين الشرطين الأول إكراه والثاني الإغلاق الإنسان يريد أن يقول شيء فيغلق عليه فيقول شيء آخر كما هو حالة هذا الرجل فهذا من موانع التكفير من موانع التكفير تكلمنا عليها في أصول ضابط التكفير بأطول من هذا قال شيخ الإسلام قال رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بن قاسم وما التكفير فالصواب أن ما اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه وما تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصي مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته نعم هذا واضح كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يجتهد الرجل فيكون قصده الحق والصواب فيكون معذورا في ذلك ومأجورا على اجتهاده أما من تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر لأنه يحد الله رسوله وتبين له الأمر وجه الصواب نعم قال رحمه الله وقال في المجموع المذكور له مجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما من جالسني يعلم ذلك مني أن من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه حجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى وعاصيا أخرى وإن يقال هذا رد على من يقولون أنه لا يعذر أحد بجهل بمجرد نزول القرآن وظهور السنة يقول ما نعذر أحد بالجهل كيف الشيخ الإسلام تيمية يتكلم وقد توفي سنة 728 من الهجرة يقول أني لا أكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية لو كانت الحجة الرسالية قامت بمجرد نزول القرآن لما بقي أحد إلا حكم عليه بالكفر بمجرد وقوع في الكفر انتهى الأمر لا يقول حجة رسالية ولا هم يحزنون نعم قال رحمه الله وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في مسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية وما زال السلف والمسائل العملية العملية أحسن الله عليكم والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أقوال. يعني ترى في كلام السلف كثير يقول: من قال كذا أنكر علو الله على خلقه كفر، استتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه، هذا كلام إطلاق. لكن عند التعيين قد يكون هذا الشخص قالها بجهل أو عنده شبهة أو مانع موانع، وما كان في عهد السلف مع ظهور الإسلام قد لا يعذرون أشخاص بأعيانهم، لا يعذرونهم، لأن الإسلام ظاهر والسنة ظاهرة، وهذا القول لا يكاد يقول به إلا أقل الناس. لكن في زمان يكثر فيه أهل البدع والباطل يخطبون على المنابر ويضللون الناس، يعذر الناس بذلك لأنهم عندهم جهل عظيم في الإسلام، جهل عظيم. فرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. وذاك شيخ الإسلام تيمية كان يقولهم أني أبعد الناس، كفرهم لكنهم ما كفرهم. وكان يقول لبعض الجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ يقول: لأني أنا أعرف أن هذا كفر لكنكم ما تكفرون عندي. لماذا؟ لأن قامت عندهم شبه عظيمة التبس عليهم الأمر، فلذلك ما كفرهم بأعيانهم. نعم. قال رحمه الله: تكفيره من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون رجل حديث عهد بإسلام ونشأ بادية بعيدة مثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها لو تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو جاب تأويلها، أو وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر نعم الحديث. هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. نعم. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيح في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اندروا في اليم، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين ففعلوا بي ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا الرجل شك في فغفر له. أحسن الله. يعني هذا الحديث يستدل به الشيخ الإسلام دائما في مسألة العذر، وأن هذا عذر قام عنده مانع، لأن بعض هؤلاء حتى في زماننا بعض هؤلاء يقول: لئن قدر الله علي، يعني ضيق علي، لا يعذبني، وهذا غير صحيح. إنما قدر علي اللي هو شك في قدرة الله جل وعلا. وتعرفون أن ما من إنسان إلا ويعرف أن ربه قادر. كل إنسان يعبد أي مخلوق أو أي إله جعله، أول اعتقاده في ربه أنه قادر، وإلا لماذا أعبده؟ هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أن الرب قادر. لكن هذا رجل حصل عنده الشك وعذره الله وغفر له. قال رحمه الله: فهذا رجل شك في قدرة الله في إعادته إذا ذري. هذا شك في قدرة الله الأمر الأول، وفي إعادته إذا ذري صار يعني ذرا وانتهى أمره، فشك في أمرين: بل اعتقده أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم. يعني كلاهما كفر، الشك في قدرة الله والشك في البعث كفر، نسأل الله عافية السلامة. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. الآن لو تقول أنت الله يعذر بالجهل يقول لك: أنت ضال، أنت مبتدع، أنت فيك كذا وكذا، ويصفك بأقبح الأوصاف. هذا رجل شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة عند كل المذاهب، وشك في أمر آخر اللي هو البعث، ومع ذلك كفر؟ لا، بل إن الله جل وعلا كما يقول الشيخ رحمه الله هنا: بل كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله فغفر له بذلك. نعم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا ليطلق كما نعم يقول بهذا علم الفرق. انتهى كلام الشيخ الإسلام. ومتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا، يعني رجل عرف بالحرص والاجتهاد ثم يقع من غلط وتكفره، وهذا الرجل ما يعرف مثل هذا ما يكفر، بالعكس يتأول لهذا المجتهد لأنه عرف بالاجتهاد والخير. يقول الشيخ رحمه الله بهذا: قال رحمه الله: بهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. هذه احفظوها قاعدة من الشيخ رحمه الله: الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، لأن ثمة ناس يقول ما في فرق لا بين القول والقائل، من قال كفر كفر انتهى الأمر عنده. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى: واصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهد بالإسلام أو نشوء بدية بعيدة، سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولأنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. يعني واحد سمع آيات من القرآن فقال له هذه مين من القرآن، هذه مين من القرآن، أنكرها. من أنكر حرفا من كتاب الله حكمه كافر، هذا رجل أنكر قالت هذه مين من القرآن، آية كاملة، يكفر ولا ما يكفر؟ هذا الرجل بعينه لا يكفر، لأن رجل احتمال أنه ما حفظ القرآن، ظن أن هذه الآية ليست من القرآن، بل أعظم من هذا، يقوم إمام المسجد فيصلي فيزيد آية فينبه المصلون وهو يكابر، أو ينقص آية فينبه أهل المصلون فيكابر، يقول لا أبد هذه مين في السورة هذه، يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأنه أخطأ جهل ذهب عن هذا الأمر، حتى يوقف على المصحف يقول له تعالى شيخ هذه الآية شوفها في المصحف، شافها قال ولو أنا ما مهم من القرآن، هذا يكفر. لما تبين له الآن كفر، لكن لو رآها قال استغفر الله أنا أخطأت، أنا ظنيت أنها مهي في السورة، ظنيت في شرط ثانية، فهذا يعذر في هذا الأمر، وهذا يعني عظيم أنه إنكار آية، لكن عذر في ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن هؤلاء يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما انتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو لوجود مانع شرعي يمنعه. هذا حسن جدا، الشيخ ختم هذا الكتاب بهذه المسألة. لماذا؟ لأن السلف اتفقوا على من أنكر صفة من صفات الله حكمه كافر، لكن هؤلاء عندهم مانع، مانع تكفير له الشبهة، وجود شبهة عارضة عندهم، فهنا لا يكفر. لا يجي واحد يأخذ يقول كل السلف أجمعوا خلاص أنت هؤلاء كفار، يجي يكفر الأشاعرة ويكفر أي عالم تأول صفة واحدة، يقول هذا أنكر صفة هذا كافر. نقول لا، هناك مانع، موانع التكفير اللي هو الشبهة، فهنا يعذر بهذا المانع، وقد يكون مجتهدا مخطئا يثاب على اجتهاده، وقد يكون مجتهدا مخطئا يعاقب ويحاسب على اجتهاده. نعم. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ويلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ولكن من انتسب إلى غير الإسلام يعطي أحكام الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفة تبع الاعتقاد كان يعتقدها متبوع كان يعظم أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. وعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقد وعمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلاف حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، يجعل الكتاب والسنة تابع إلى متبوعين وما سواهما إماما لتابع. وهذه طريق من طول، هي طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقدم نعم الله. نعم، هذه طريقة سيئة، اللي هي طريقة الإنسان يعتقد ثم يستدل، فيعتقد عقيدة معينة ثم أي نص يخالف اعتقاده يلوي عنق هذا النص، هذا باطل، بل يجب عليك أن تستدل ثم تعتقد، تستدل أدلة الكتاب والسنة فيظهر لك اعتقادك بعدها، فهنا تتوافق مع نصوص الكتاب والسنة. أما بعض الناس لا، يدرس عقيدة باطلة ثم إذا اعتقد هذه العقيدة الباطلة أي نص من نصوص الشرع يتأوله، لا يتأول نصوص أئمته لكن يتأول نصوص القرآن والسنة، وهذا لا شك أنه طرق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. نعم. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله: ويتبع الحق وهو أن لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر يعني اتباع الهوى هذا سبب لفساد السماوات والأرض، فالإنسان لا يتبع هواه وإنما يسير على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجب ويعرف شدة افتقاره للجوء ربي في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عن افتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يعني إذا رأيت كثرة الخلاف والشقاق بين الناس والنزاع في مثل هذه المسائل فالإنسان عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويكثر السؤال، حتى في المسائل التي تقع في زماننا مسائل منهجية أو عقدية وغير ذلك، الإنسان يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله ويكثر السؤال، سؤال ربه أن الله يوفق الوجه الصواب، فإن الله إذا علم منه الصدق وكان مستسلما لأمر الله فإن الله يوفقه للصواب والسداد. نعم. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى باطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين ذي بنعمة تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، بهذا نكون ختمنا كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لشيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأن أطلنا عليكم الليلة.